تلتقط اللقطة. إذا لقيت شيء طايح بمك خله لا تجيسه إلا إذا تأخذه تعطي اللجنة هذه اللي تعرف. أما تأخذ لك لا، شيء في مكة ما يؤخذ أبدا، أي شيء تلقاه في الحرم اتركه أو تعطيه من يحفظه اللي هم الآن اللي هم الأمانات أو كذا، يأخذون الشيء الضائع والناس تجي تسأل عنه. فلا فينا ضعاف النفوس، أنت ما تأخذ غيرك يأخذ. واحد يقول لا أنا أشيل عشان لا يأخذ واحد ضعيف نفس وأعطيه الأمان، الناس تروح تراجع هناك تأخذ منهم مثلا. لكن المهم مو لقطة، يعني الحين لو واحد منكم مثلا المواقف هذه مواقف المسجد اللي قال مثلا 100 دينار أو 200 دينار مثلا حلال عليك طيب، لكن تعرفها وكذا، لكن في النهاية لو ما جاء صاحبها ولا شيء كذا حلالك لقطة لك. طيب مكة ما في شيء لك، ما تأخذ اللي بمكة، والأصل أن تبقي في مكان. لكن كما قلت لوجود كثير من ضعاف النفوس خذه وأعطيه الأمانات، وانت ركت ما عليك شيء، وانت ركت ما عليك شيء لا تجيسه خله. لقيت ذهب طايح، التلفون، أي شيء لا تجيسه تركه. طيب صاحبي يرجع يأخذه. فالشاهد من هذا أنك إذا وجدت شيئا في مكة حتى المدينة، مكة والمدينة واحد ترى، ومدينة حرم أيضا، بس ما في شيء اسمه حرم جامعي تقول ما تجوز اللقطة ما يقطع الشجر، ما في حرم بيت المقدس القدس، ما هي حرم، حرمان فقط مكة والمدينة. اللي يقول ثالث الحرمين غلط، الحرم هو الذي يحرم فيه الصيد ويحرم فيه اللقطة ويحرم قطع شجري، هذا خاص بمكة والمدينة فقط. ولو تسمى غير مكة والمدينة بالحرم فهو لا تنطبق عليه أحكام الحرم، وإنما الحرم حرمان مكة والمدينة. طيب